بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحكمة الأولى من حكم ابن عطاء الله السكندري يقول فيها: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. هذه الحكمة وغيرها من الحكم سنحاول إن شاء الله شرحها عبر مسلكين أو عبر خطوتين. الخطوة الأولى هي التحليل اللفظي للكلمات، أو ما يسمى بالتفسير التحليلي أو الشرح التحليلي، والثاني هو التحليل الموضوعي أو الدرس التفسير الموضوعي أو الدروس المستفادة من الحكمة، سواء كانت دروسا نظرية أو دروسا عملية. وطبعا اعتمدنا كلا المنهجين أو كلا الطريقتين أو الخطوتين باعتبار أن الحكمة كما ذكرنا جمل مختصرة يتخير صاحبها الألفاظ يعني بدقة، وبحيث كل كلمة لها دلالتها الخاصة، وكل كلمة يمكن أن نستفيد منها الكثير من المعاني. ولذلك نحتاج إلى شرح كل مفردة ومحاولة ربطها بعد ذلك بالمجموع. والثاني طبعا اللي هو المعنى الإجمالي أو الدروس المستفادة من الحكمة، باعتبار أن الحكمة كما قلنا نوعان: حكمة نظرية نستفيد منها معارف لها تأثيرها بعد ذلك في فهمنا لحقائق الكون والسلوك ونحو ذلك، وحكمة عملية ولها مظاهر عملية. طبعا هذه المظاهر العملية إما أن تكون في الجوارح وإما أن تكون في القلب. نبدأ بالعنصر الأول اللي هو تحليل الألفاظ. قال: من علامة، من طبعا هنا تفيد البعضية، يعني أن من علامة يعني هناك علامات يعني لهذا الأمر، ولكن هو فقط سيختار علامة. طبعا المعنى الحكمة العام: من علامة الاعتماد على العمل، يعني علامة كونك أو من علامات أو من دلائل كونك تعتمد على عملك وتتوكل عليه وربما تعجب به أو تتصور أن النجاة تتحقق لك بسببه، هو أنه في حال وقع منك الزلل أو وقعت منك الخطيئة والمعصية ينقص رجاؤك في الله. يعني أن رجاءك في الله ليس مرتبطا بصفاته، بكونه رحيما كريما لطيفا بعباده، وإنما بسببك أنت. فالتصور أنك أنت الذي تحدد الرجاء وتحدد عفوا الرحمة من الغضب. وطبعا هنا طبعا سنعرف المعنى، هذا المعنى طبعا هناك معنى إيجابي منه ومعنى قد يكون سلبي، يعني هو المعنى في حقيقته إيجابي ولكن قد يثمر معاني أخرى سلبية. ولذلك سنشرح كلا الأمرين عند الحديث عن الدروس والعبر المستوحاة من الحكمة. أول شيء كما قلنا قوله من قلنا تفيد البعضية، لأن الشيء الواحد تكون له علامات كثيرة، فهذه علامة من العلامات. والعلامة طبعا كما نعرف هي الدليل على شيء، يعني يكشف عن شيء هو ليس مقصودا بذاته. نفرق بين الماهية وبين العلامة أو اللون أو الخاصية أو نحو ذلك. الجوهر هذا يعني مثلا الذهب جوهر، يعني له مكونات إلكترونات وبروتونات ونترونات، ولكن نعرفه نحن من خلال مظهره اللي هو طبعا كونه مثلا ذا لون أصفر وبراق وله خصائص معينة. فعلامة كونه ذهبا هو تلك الخصائص. وهكذا الأمر في كل حياة، مثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المنافق، قال: علامة المنافق ثلاث، مثلا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. طبعا المنافق هذا شيء موجود في القلب، النفاق، ولا نستطيع أن نكشفه، ولكن هذا يبرز علامات، وهي كونه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وهكذا القرآن الكريم ذكر المؤمنين أنهم إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم، هذه علامة الإيمان. علامة المحبة هي مثلا ذلك الشوق والآهات التي يفرزها المشتاق لحبيبه. إذا رأينا شخص يقول أحب شخصا ثم لا يبالي به إن حضر أو غاب ولا يشتاق إليه ولا يأنس بحضوره، فنقول هذا يعني فقط مدعي وليس محب. إذا العلامات نكتشف من خلالها الأشياء، طبعا هذا في كل شيء. الآن الطبيب حتى يكتشف مرض يعني يحتاج إلى معرفة علامات ذلك المرض، حمى مثلا، يقيس الضغط، يطالب ببعض التحاليل ونحو ذلك، لأن هذه العلامات تدل على ذلك الشيء. ولذلك العلامات في الحقيقة هي طبعا ليست هي ذات شيء، يعني قد الشخص يتظاهر بالخشوع تصور أنه حقيقة خاشع، وهو كذلك، ليس كذلك. إذا العلامة هذه ليست هي الجوهر، إنما هي تنبئنا بالأمر على أنه قد يكون بتلك الصفة. ولهذا يعني السالكون والمربون يهتمون بالعلامات، يعني الشيخ عندما يكون له مريدين أو تلاميذ يطلبون عنده السلوك فينظر إليهم، يعني يحاول من خلال سلوكهم، من خلال مظاهر كيف يتصرفون، يعرف الدرجة التي هم فيها. مثلا إذا رأى شخصا دائم الخوف يقول هذا في مقام الخوف، إذا رأى في دائم الرجاء يقول في هذا في مقام الرجاء، هذا في مقام المحبة، في مقام معين، ومن خلالها يحاول أن يرفع درجاته. ولذلك طبعا العلامات هذه، بعض الناس يقول لك أنا لا، أنا قلبي طاهر حتى لو ظهر في سلوكي هذه الأشياء، طبعا هذا يكذب على نفسه. يعني علامة الصدق أن يظهر الأمر، يعني علامة طهارة الباطن أن يطهر الظاهر، علامة جمال الباطن أن يجمل الظاهر. إذا قال شخص أنا قلبي نظيف وطاهر ولسانه مملوء بالبذاءة والفحشاء، هذا يكذب على نفسه. العلامة تدل على الحق، تدل على الباطن، إلا إذا كما قلنا شخص تكلف ذلك، ولكن العلامة هكذا التلقائية تدل على ذلك الأمر. إذا الشخص مثلا هو يقرأ القرآن الكريم يعني ومر بآيات معينة وتأثر وبكى، فنقول هذا خشوع، لا نكذب عليه. إذا هذا الأمر، إذا العلامة هي دليل على شيء مخزون مخبأ إلى آخره. الكرم مثلا، الكرم يعني كل الاخلاق الحقيقه، الاخلاق هي هيئه نفسانيه راسخه، يعني في الاصل لا نراها ولكن تتجلى من خلال العلامات. الكريم مثلا اذا شخص يعني يعطي المال نسميه كريما، اذا كان يقدم في مواطن كذا نسميه شجاعا الى اخره. فنحن نرى في الحقيقه فقط العلامات، اما الباطن هذا لله سبحانه وتعالى. اذا هنا طبعا اهميه معرفه العلامات في السلوك، يعني في كل قضية نعرف مثلا علامة التوكل كذا، علامة الأنس بالله أن الشخص مثلا يكون حتى لو كان وحده لا لا لا يتأثر الأنس، لأنه مؤنس بالله سبحانه وتعالى، حتى لو بقي وحده فترة طويلة لا يتأثر. إنما الشخص الآخر الذي يحب دائما أن يكون في وسط اجتماعي فهذا ويذيق إذا كان وحده، هذا نقول ليس له الأنس ولا المحبة، والأنس بالله اللي هو ثمرة من ثمار المحبة. وهكذا يعني كل عمل له دليل يدل عليه، وله كما ورد في الحديث أن كل حقيقة لها، يعني لما قال ذلك الصحابي كيف، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال يعني كيف يعني هذا الحق؟ قال أصبحت أرى كأني أرى عرش ربي بارزا، وكأن أهل الجنة يتنعمون، وكأن أهل النار يتضاغون فيها. فهذا علامة على يعني ذلك، تلك المعرفة. والله تعالى يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تعريفهم ذكر أنهم يعرفون من لحن القول، يعني حتى من خلال الكلمات يمكن الشخص أن يميز الناس. ولهذا الآن هناك جهاز كشف الكذب، هناك علامات، يعني الشخص مثلا يرتفع دم إلى آخره، يعني هناك طبعا ترتبط بالبيولوجيا، يعني عندما يكون في حالة نفسية معينة يظهر عليه أثر ذلك. ثم قال الاعتماد، الاعتماد هنا هو على العمل، الاعتماد على العمل يعني الركون إليه. يعني الشخص مثلا يعمل عمل ويتصور أن ذلك العمل هو الذي سينقذه وهو كل شيء. يعني الفرق بين الشخص يعمل العمل ويسأل الله له أن يقبل منه، أو أن يعمل العمل ويستغفر الله سبحانه وتعالى. يعني هذه شيء، يعني المؤمن في الحقيقة يعمل ويستغفر. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخاف أن لا يقبل منهم، ولذلك بعد الصلاة نستغفر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في النصر قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرهم. الاستغفار إذا هذا خلاف الاعتماد على العمل. المؤمن يرى العمل هدية من الله سبحانه وتعالى، يراها مثل النعم العادية، وبالتالي يراها فضل من الله سبحانه وتعالى يحتاج الشكر ويحتاج إلى ويحرص عليه. أما أن يعتمد عليه ويتألى على الله يقول يا ربي أنا فعلت كذا، كأنه يعني يتعامل بالندية مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يدخل، يعني يسمى غرورا. الاعتماد على العمل قد يسمى غرورا، والغرور طبعا هو أن الشخص يتصور أنه بمنجاة من كل هلكة باعتبار أنه فعل وفعل وقال وقال إلى آخره، مثل ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. إذن هذا تألي على الله سبحانه وتعالى. المؤمن في الأصل مهما عمل يقول: يا ربي لو قضيت حياتي كلها في سجدة فهي لا تساوي شيئا أمام كرمك وأمام فضلك وأمام عظمتك، ويستغفر الله تعالى منها، يعني لأن ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناك حق معرفتك. يعني هذا المؤمن الحقيقي يستحي من عمله. يعني مثل ما أحدنا مثلا يذهب إلى السلطان أو الملك أو كذا ويحمل هدية، طبعا مهما كان الملك، طبعا هذا مثال كانوا يذكرونه في القديم، الملك يعني عنده كل شيء، فعندما تقدم له أنت شيئا بسيطا لا يساوي شيئا تقدمه بحياء، تستحي وأنت تقدمه. فكذلك المؤمن يعني لا يتجرأ على أن يعتمد، لا يتجرأ حتى على النظر إليه، لا يتجرأ حتى على ذكره. لماذا؟ ليس لي خوف من الرياء، وإنما لكونه لا يراه أصلا. وهذه ما يسمى بالغيبة عن الغيبة عن العمل، يغيب عنه، يعني هو يعني يخرج تلقائيا. ولهذا الشخص مثلا إذا كان يدعي الكرم ثم يشاهد نفسه ويتصور أنه كريم وكذا، طبعا هذا ليس كريم، يعني عند في علم الأخلاق لا يسمى كريم. يعني الكريم هو الذي يصدر منه الخلق بتلقائية، كما يصدر منا التنفس، كما نتنفس. هل نشعر عندما نتنفس؟ لا نشعر بالتنفس. وهل نمن على أنفسنا بكوننا؟ لا نمن على ذلك. فكذلك العمل، العمل تلقائي، السجود تلقائي، الصلاة تلقائية، الأخلاق تلقائية. ولذلك الاعتماد على العمل الذي قد يظهر بمظهر الغرور، الشخص يتصور أنه بمنجات، أو بمظهر العجب، الشخص يتصور أنه يعني قد قدم أعمالا كثيرة وأنه سيدخل الجنة لا محالة إلى آخره. طبعا هذا عجب، وهذا مرض نفسي، وهذا التفات للذات. ولهذا من أول علامات المريد الصادق لله سبحانه وتعالى أن لا يلتفت لذاته، أن يفنى عن ذاته بالله سبحانه وتعالى، أن يفنى عن أعماله، أن يفنى عن إرادته، أن يشعر بأن الله هو كل شيء، وأنه عبد ذليل خاضع له. وبالتالي طبعا هذا الذلة ليس ذلة، هي ذلة وفيها عزة كبيرة، عزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لأن هذا الذل لمن؟ لله سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. وبالتالي يعني هذه ذلة فيها عزة، وعبودية فيها حرية. يعني هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، ليست كما يتوهم المغفلون أن تلك العبودية، يعني كما يقول يعني جان بول سارتر وغيره، أني لما رأيت الله يزاحم وجودي أزحت الله، أو أزلت الله من الوجود وبقيت أنا، يعني أنا الذي فقدته. ليس ذلك، يعني هذا عبد نفسه ووقع في أغلال نفسه. ولذلك الاعتماد، المؤمن لا يرى لنفسه شيئا، لا يرى نفسه، يعني كلها يقول فضل الله سبحانه وتعالى، ويستحيي، لأن فضل الله لا يمكن تصوره، لا يمكن مهما كان. يعني حتى ورد في الحديث أن شخصا يعني عبد الله تعالى يعني 500 سنة، مهم سنوات كثيرة جدا، ثم قال له الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يدخله الجنة: أدخل عبدي برحمتي إلى الجنة. فقال: كيف يعني كيف أدخل برحمتك؟ أنا أدخل بعملي، أنا حقيق لهذا. فقال: لا بأس. يعني الله سبحانه وتعالى قال: زينوا عمله بنعمي التي أنعمت عليه. فوزنوه بنعمة البصر فقط. لو أن هذا الشخص مثلا كان فاقدا لبصره، هل كان يمكن يؤدي تلك الأعمال؟ لم يكن يستطيع أن يؤديها. وبالتالي نعمة البصر فقط لم تستطع أن توفيها كل أعماله، سجوده وعبادته إلى آخره، فكيف بباقي النعم؟ ولذلك المؤمن لا ينظر فقط إلى عمله، ولكن ينظر فضل الله سبحانه وتعالى. وأكبر فضل الله تعالى هو تلك الهداية، يعني العمل من الله نفسه، فكيف تمن على الله بشيء هو أعطاك إياه؟ إذن هذا المؤمن. إذن الاعتماد على العمل مرض خطير مؤثر في العمل، وفيه سوء أدب مع الله، لأن فيه من تمنن، يعني الشخص يمن على الله سبحانه وتعالى. عندما يأتيك شخص ويقول لك: أنا فعلت كذا، مثال مثلا أستاذ وطالب، أستاذ يحاول أن يعلم تلاميذه ويشرح لهم ويفصل ويعطيهم المراجع وإلى آخره، ويبذل جهدا كبيرا، فيأتي الطالب ويتصور ويقول له: يا أستاذ أنا الذي قرأت، أنا الذي كذا، أنا الذي كذا. هنا يقع الإشكال. ولهذا عندما نقرأ مثلا دعاء الإمام الحسين في عرفة يقول كلام عظيم: أنا الذي أسأت، أنا الذي كذا، أنا الذي كذا، أنت الذي تكرمت. يعني دعاء يعني في منتهى الجمال والقمة والأدب. إذن هذا حتى نعرف جيدا الفرق بين يعني بين هذه المعاني جميعا. يعني يقول الإمام الحسين يعني في المعنى: أنت الذي آويت، ليخاطب الله سبحانه وتعالى. قبل ذلك يقول له: يا مولاي، أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت. يخاطب الله سبحانه وتعالى: أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، يعني كل شيء منك، يعني حتى هذا التوفيق للعمل منك يا ربي. أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي عضدت، أنت الذي أيدت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت. ثم يقول: فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا. ثم يتكلم عن نفسه، انظر هنا كيف يتكلم عن الله ثم كيف يتكلم عن نفسه. ثم: أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أسأت، يعني في مقابل الإكرام الإلهي الكرم الإلهي يقول: أنا الذي، طبعا هذا الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله، هو يقول هذا الكلام: أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخلفت، إلى آخر كلامه، يعني الذي إلى آخر طبعا دعائه العظيم، دعاء عرفة، حتى نعرف. يعني انظروا، يعني الصالحون لا ينظرون إلى أعماله، دائما يرون القصور. لماذا؟ لأنهم يعرفون الله. لأن الذي لا يعرف الله، قلنا دائما الحكمة النظرية أو العرفان العملي مرتبط بالعرفان النظري. يعني العرفان لا يمكن أن يكون هناك شخص يعني يسلك سلوكا عمليا صحيحا وله قصور في معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا الله تعالى لا يمكن معرفته، يعني الكمال الإلهي لا حد له. الله تعالى يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني هذه كلها، يعني هذه سوء التصور لله سبحانه وتعالى ينجر إلى المعرفة. فلذلك الشخص الذي يعرف الله وعظمة الله وجمال الله وجلال الله يستحي من نفسه. لمثال بسيط حتى نقرب هذه الصورة، مثال شخص مثلا طفل صغير كتب تعبير قصيدة مثلا، وأراد أن يقدمها لشاعر كبير جدا، يستحي، يعني يقول: أنا من أنا حتى يكون هذا القصيدة أمام. فكذلك إذا كان مع الله سبحانه وتعالى، بقدر معرفتنا لجلاله وعظمته بقدر ما يصبح العمل مختزلا يساوي صفر. لأن العمل هذا موجه لمن؟ لله. الله تعالى عندما نعبر عن إطلاقه نعبر عنه بصيغة ما لا نهاية. أي عمل، أي عدد على ما لا نهاية يساوي صفر. فكذلك أي عمل تقوم به وتعرضه لله سبحانه وتعالى في الحقيقة يساوي صفر. إذن هذا المراد. إذن الاعتماد على العمل، نفرق بين العمل والاعتماد على العمل. المؤمن لا، يعني العمل واجب، والعمل مهما اختلف نوعه، ولكن الاعتماد عليه والتوكل عليه وتصور أنه المنقذ وأنه المنجي والاغترار به والعجب به، طبعا هذا سيؤدي بعد ذلك إلى أمراض أخرى. هذا كل في داخل الإنسان، قد يؤدي به إلى الرياء، وطبعا هذا مرض أكبر أخطر. يعني الشخص لا يكتفي بأن يعجب بعمله، بل يطلب إعجاب الآخرين بعمله. إذن هذا مرض أخطر من هذا الأمر. ولذلك كان الأصل ماذا؟ ترك الاعتماد على العمل، بل عدم النظر إلى العمل أصلا. يعني الشخص يعني يعمل كما يقول احنا في المثل الدارج: اعمل الخير وانساه، يعني كأنه يخرج تلقائيا من دون التفات إليه. فقال العمل، طبعا عند السالكين العمل ليس فقط المراد به العمل الظاهر، يراد به العمل الظاهر ويراد به العمل الباطن، عمل القلب. يعني ولهذا الشعائر التعبدية ليست فقط الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وقراءة القرآن، بل يضم إليها كذلك الشعائر الباطنية اللي هي التوكل والإنابة والمحبة والأنس والرضا وغيرها. إذن هذه كلها أعمال، وبالتالي الاعتماد على العمل مهما كان نوع هذا العمل، سواء كان الشعائر التعبدية، سواء كان ممارسات سلوكية، أو كان أحوالا قلبية. طبعا هذه كلها تدخل في الأعمال. يعني الشخص عندما مثلا يقول لك، بعض الناس يقول أنا ما شاء الله أنا لم أرتكب فواحش ولم أرتكب كذا وأنا قلبي طاهر. كلمة قلبي طاهر هذه ليست سهل أن تقولها. لمن قال لك أن قلبك طاهر؟ هل اطلعت عليه؟ ربما لو اطلعت عليه لفررت بجلدك كما يقال. الإنسان لا يستطيع. الغفلة نفسها، الغفلة عن الله نفسها أكبر أخطر الأمراض، الغفلة عن الله والشعور نفسه بالعمل، يعني هذا أخطر الأمراض. وبالتالي نحن طبعا مستورين بعدم استطاعتنا رؤية قلوبنا، وإلا لو رأينا قلوبنا ربما لنفرنا منها. ولذلك الأعمال يعني هذه ليست فقط الظاهر، يعني حتى الصلاة، الواحد الشخص يقول أنا أصلي وكذا، ولكن كيف هو يصلي؟ أين الخشوع؟ هل ذكرت الله في صلاتك؟ الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. هل خشعت في صلاتك؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل داومت على الصلاة؟ يعني حياته الدوام الصلاة ليس فقط الصلوات الخمس، يعني المداومة، يعني دائما تشعر وكأنك في صلاة. إذن هل هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ طبعا بمفهومها الشامل، ليس فقط الفحشاء الكبير، الفحشاء الباطني أيضا والمنكر الباطني. إذن هذه كلها علامة على العمل، العمل الحقيقي. وبالتالي هذه الأعمال كله يعني كلها، لأن نحن ننظر فقط إلى زاوية من زواياها ولا ننظر إلى السلبيات الموجودة فيها. ولذلك المؤمن عندما يرى السلبيات الموجودة فيها يصبح يستحي منها، يعني لا ينظر فقط، وينظر فقط أنه أدى صورة العمل صلى، ولكن عندما يرى صورة كيف صلى يعني يستحي من صلاته. ولذلك بدل أن يعتمد على على عمله استغفر الله تعالى من عمله، لأن ذلك العمل مملوء بالنقائص. وبالتالي هنا الفرق. ولذلك طبعا علم السلوك وعلم العرفان ما يسمى بالتربية الروحية طبعا هذه لها دور كبير جدا في هذا الأمر. الشخص عندما يكون غافل لا يمارس التربية الروحية يعتمد على عمله من أعماله، لكن عندما يرى كيف كان الصالحون، كيف كان أولياء الله، كيف كان أنبياء الله، يعني ينظرون إلى أعمالهم إلى آخره، فيستحي من عمله أصلا. إذن قال من علامة الاعتماد العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. الرجاء طبعا هو مقام من المقامات. طبعا في العرفان أو في السلوك العملي هناك مقامات وهناك أحوال. المقام هو حالة الشخص يصل، يعني كأنه إذا عبرنا عنها بطريقة الملة صدره حركة جوهرية، هو يسير، ففي سيره إلى الله سبحانه وتعالى يمر بحالة، مرة يكون مقام الرجاء، مرة يكون مقام الخوف، مرة يكون التوكل إلى آخره. طبعا هناك خلاف بعض الناس، يعني هل هذه نسميها حال او نسميها مقام. فقط انا رايي في المساله ان المقام هو حاله ثابته للانسان يعني يمر بها، والاحوال هي يعني مظاهر تلك الحاله، يعني علامات تدل على تلك الحاله. مثال مثلا الرجاء تجده منبسط، فرح، مسرور الى اخره. والخوف يورث قبضا ونوع من الالم والى نوع من الكدوره للشخص، يعني بخلاف خلاف الرجاء. المحبة تثمر، يعني من علاماتها الشوق والأنس إلى آخره، وكثرة ذكر الحبيب إلى آخره، هذه علامة المحبة. التوكل تجد الشخص ربما من علاماته أنه يصبح لا يراعي الأسباب كثيرا. فنقول هذه مقام، وتلك التصرفات المرتبطة بذلك المقام نسميها حالا. فإذا الرجاء مقام من المقامات. والمقام هذه طبعا المقامات لا يتصور الشخص انها كل مره، يعني مره يكون في الرجاء ومره يكون في الخوف، لا ليس كذلك. المقامات في الاصل هي مرتبطه بالله سبحانه وتعالى. يعني معامله العبد مع اسماء الله الحسنى او مظاهر او كيفيه السلوك مع اسماء الله الحسنى تكون. وطبعا العباده في الحقيقه جميعا هي من يعني هي تعامل مع اسماء الله الحسنى. مثلا عندما يقرا الشخص بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، يثمر الرجاء. ما دام الله رحمنا ورحيما ورؤوفا ولطيفا ورفيقا ونحو ذلك، هذا يثمر الرجاء. ولكن عندما يقرأ العقاب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، عندما يقرأ ما فعل الله بعاد وثمود، عندما يقرأ ذلك التشديد في القرآن الكريم، اتقوا الله حق تقاته ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، هنا يصيبه الخوف. وبالتالي هذه حالات دائما توجد في الإنسان. نعم هو قد يكون كما قلت في حالة من الحالات يغلب عليه الرجاء فترة من فترات. وطبعا الكمال الحقيقي هو أن تكون هذه الأمور مصاحبة للإنسان دائما، لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا ابن عطاء الله يقول الأصل في الرجاء هو عبودية، عبودية مرتبطة باسم الرحيم، باسم اللطيف، بالأسماء الحسنى التي فيها الكرم، تجلى فيها الكرم الإلهي. وبالتالي هذا لا ينبغي أن يتأثر هذه العبودية. يعني أنت تعبد مثلا عبادة، الصلاة والصيام والزكاة وغيرها عبادة، والرجاء كذلك عبادة أخرى، فلا ينبغي أن تقصر في الرجاء يعني بسبب تقصيرك في عبادة أخرى. مثل شخص مثلا يقول أنا ما دمت لا أقصر في الصلاة كذلك أقصر في الصيام، ما دمت لا أصلي النافلة إذا لا أصلي لا أصوم النافلة. ليس كذلك، يعني قد تقصر في كذا، ولكن هذه تلك عبادة أخرى. وبالتالي هنا ابن عطاء الله يقول لا ينبغي أن ينقص رجاؤك، لأن رجاءك مرتبط برحمة الله، ورحمة الله لا حدود لها. ولكن أنت إذا نقص رجاؤك بسبب نقصان عملك فهذا علامة على أنك تعتمد على عملك. إذن هذه مهمة، يعني معنى سليم صحيح، يعني أن رجاءك هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى. تقول في ذلك الحين يا ربي نعم أنا نقص عملي وقصرت في عملي وأسأت في عملي، لكني لم أعتمد أبدا على عملي، إنما أعتمد على فضلك وكرمك، وأعتمد على جودك، وأعتمد على مغفرتك، وأعتمد على فضلك العظيم. إذن هذا المراد، لهذا معنى صحيح. يعني الشخص لا يقول، يعني يقول يا ربي انا كما ذكرنا عن الامام الحسين، انا الذي كذا، انا الذي كذا، وبالتالي انت الكريم يا رب. وهنا يظهر المعنى. لكن عندما يقول يا ربي ما دمت قد فعلت كذا فستنقذ، لا يقول هذا المؤمن. المؤمن يقول، طبعا هذا بالنسبه للنظري، سنرى من بعد كيف امور اخرى نحتاج الى احتراز فيها. فإذا هذا الأمر، يعني نقصان الرجاء كما قلنا عبودية لله سبحانه وتعالى. الله تعالى جميل، عادة الجميل مرتبط به اسم المحبة، الجميل هو الكمال، الكمال في كل شيء، يعني تجلي جميع الأسماء الحسنى. يعني عندما يكون رحيم ولطيف، قادر مقتدر خلاق إلى آخره، كل هذه المعاني عندما تجتمع توفر الكمال في ذلك المعنى، في ذلك تلك في جهة ما، فتلك فهذا يحب الفطرة. نحن عندما نرى زهرة مثلا ريحها عطر ومتناسقة في أشكالها وجميلة في ألوانها إلى آخره، فنحبها هكذا. كذلك إذا رأينا صوتا متناسقا تناسقا تاما ننسجم معه. فكذلك الله سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال، ولذلك هذه صفات الكمال تنتج المحبة. صفات الرجاء تنتج يعني الرحمة واللطف، تنتج الرجاء. صفات مثلا كونه الله تعالى قهارا وجبارا ويعاقب يعني من يتعدى حدوده، تثمر الخوف أو تثمر الخشية، وهكذا. يعني كل شيء يثمر. مثلا المعية، الله هو معكم، تثمر الأنس، شعور الإنسان بكون الله تعالى معه. إذن هذه كلها عبوديات لله سبحانه وتعالى، وهذه العبودية مرتبطة بالأسماء الحسنى. ولهذا كما قلنا العرفان النظري له دور في العرفان العملي. العرفان النظري هو البحث أو الحكمة النظرية، هي محاولة التعرف على الله. يعني حتى في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعرف، معناها إلا ليعرفون، الغرض هو معرفة الله سبحانه وتعالى. وورد في الأثر المعروف كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفون. عادة يعني هذه حتى من الفطرة، أن كل شيء، مثلا شاعر يكتب قصيدة يحب أن يسمعها الناس، رسام يرسم لوحة يحب أن يراها الناس. فكذلك لله المثل الأعلى، الله تعالى له الكمال المطلق، ولكن هذا الكمال يعني الله تعالى بفضله طبعا أوجد الخلق ليشاهدوا ذلك الكمال، وليتعرفوا ذلك على ذلك الكمال، ويتعاملوا مع ذلك الكمال. وذلك الكمال هو الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى اللي هي طبعا مظاهر الكمال اللي طبعا كمال الله لا يحد، وأسماء الله تعالى لا تحد، وإنما هذه مظاهر بحسب الخلق، بحسب قدرة الخلق على التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فقال نقصان الرجاء في المؤمن إذا لا ينقص رجاءه، كذلك لا ينقص خوفه، يعني أو لا يزيد خوفه. هذه منع الخوف مرتبط بالعبودية لله سبحانه وتعالى. إذا هذه عبوديات، يعني عبودية الباطن وعبودية الظاهر، وطبعا هي ناتجة عن معرفة المؤمن بالله سبحانه وتعالى. عند وجود الزلل، طبعا الزلل هو الخطيئة، وطبعا كذلك الزلل بالنسبة للسالكين يختلف عن الزلل عند عوام الناس. المعاصي تختلف، معاصي القلوب، مهمة جدا عند السالكين، الكبائر والصغائر، يعني حتى أحيانا اللمم أشياء بسيطة جدا قد يتساهل فيها يعني مع الآخرين، لكن لا يتساهل فيها مع السالكين. حسنات الأبرار سيئات المقربين. طبعا خلاصة هذه الحكمة طبعا بعد أن شرحنا ألفاظها هي أن يقصد يعني أن أعمال الإنسان من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون، وبالتالي هذه الأعمال من فضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يعتمد عليها أو يتوكل عليها. وهذا طبعا ورد في الحديث، يعني هذا ربما أحسن من يشرح هذه الحكمة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا حتى رسول الله، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته، يعني دخول الجنة بفضل الله ورحمته. طبعا هذه الآية، هذا الحديث يجمع، البعض يتصور أن هذا الحديث معارض بقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا، ليس معارضة، يعني نفرق كما قلنا، نفرق بين العمل وبين الاعتماد على العمل. العمل واجب، والله تعالى بعدله ورحمته جعل ميز بين الناس على أساس أعماله، ولكن الاعتماد على العمل اللي قلنا طبعا هذا الاعتماد ينتج عنه العجب وينتج عنه الغرور، طبعا هذا لا شك أنه طبعا أنه خطيئة، أنه جريمة، هذا يمن على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: ولا تمنن تستكثر. ولكن مع ذلك طبعا أنا حتى نفهم جيدا، يعني هذا لا يعني أن المؤمن يعني يتصور أنه ويحتقر العمل. للأسف البعض، أو هذا قلنا استدراك، أن البعض قد يسيء فهم هذه الحكمة ويحتقر العمل. لا، ليس كذلك، يعني حتى وارد في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئاته فهو مؤمن. المؤمن يفعل ذلك، وطبعا هنا ليس على أساس كونها عمله، كونه هو الذي قام بها، وإنما على أساس أن هذه من الله سبحانه وتعالى. يعني يقول الله تعالى: ما دام أكرمني بأن صليت فهذا إن شاء الله علامة على كونه يحبني ويرضاني. وإذا رأى نفسه في معصية كذلك يقول، يخاف، يقول: هذه المعصية قد تكون علامة على تخلي الله عني، يعني لكوني لست أهلا لعبوديته، وبالتالي ينظر للمسألة من هذه الزاوية. يعني لماذا؟ لأن قلنا الله تعالى يعني فضله في كل، يعني في كل الأسماء الحسنى لها تجليات، يعني الشخص عندما يخرج من اسم الهداية يدخل في اسم الضلالة، عندما يدخل من اسم الكريم يدخل في اسم القهار، فهو ينظر لهذا الأمر من هذه الزاوية، ليس لكونها من عمله. طبعا هو بالنسبة للأعمال السيئة يعتبرها عمله، ولكن إذا رأى العمل الحسن يقول: هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى مثلا يقول في القرآن الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. إذن هنا يرجو، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. ولكن كما قلنا هذا الرجاء مرتبط يعني حتى نفرق فقط، يعني المسألة بسيطة حتى يعني تكون يعني واضحة، الفرق فقط في الاعتماد ليس في العمل. يعني عندما الشخص يقول يعني كأنه يخاطب الله تعالى ويقول له: أنا قمت بكذا ولذلك عليك أن تفعل كذا، هنا يكون الشرك ويكون تعظيم العمل ويكون النوع من المن على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا غير صحيح. إذن هذا يعني هذا المعنى يعني لا يستقيم مع الله. وبالتالي يعني حتى نجمع بين الأمرين، قلنا الآية الحديث واضح في أن الإنسان لا يدخل بعمله، والمؤمن كذلك حتى لو دخل يقول: يا ربي ماذا يساوي عملي بالنسبة للجنة؟ ماذا يساوي عملي بالنسبة لرضاك؟ فأنت إذا رضيت عني هذا كرم منك، والعمل هدية منك إلي. لكن الشخص الآخر ماذا يقول؟ يقول: لا يا ربي أنا أستحق الجنة ويجب عليك أن تدخلني الجنة، مثل ما يقولني بعض للأسف، حتى في علم الكلام نجد من يقول هذا الكلام، فلا يصح هذا. الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون، وكل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. والمعاصي المؤمن دائما يحسبها، طبعا هو الذي قام بها، لأن الله تعالى وفر له كل أسباب الهداية ولكن هو تركها، فحصلت منه المعصية. إذن هنا المعنى كما قلت في الاعتماد على العمل. أما إذا الشخص قصر في العمل وصارت دخله خوف أو غلب خوفه على رجائه، فهنا قلنا لا حرج في هذا الأمر، من باب يعني هو الخوف والرجاء كلاهما عبودية لله سبحانه وتعالى، لكن صار يفكر وصار يتألم بسبب تلك المعصية إلى آخره، فهذا شيء مشروع طبعا وشيء عادي وطبيعي طبعا، لأنه هنا الغرض من الحكمة كما قلنا هو التنبيه إلى خطر الغرور بالعمل، وخاصة العمل الصالح. أما الخوف من أن يكون ذلك من المعصية فهذا شيء طبيعي، يعني حتى في الحديث يعني عفوا في الحكمة في المعاصي بين يد الكفر، الشخص عندما يتساهل في المعاصي يصبح كفر. طبعا البعض عندما يسيء فهم هذه الحكمة أو يتعامل معها في جانبها السلبي، يعني استطعنا نقول في جانبها السلبي، يدخل يصبح الأعمال لا قيمة. طبعا هذا للأسف وقع فيه بعض الصوفية عندما أصبحوا يعني يسخرون من الأعمال ويتصورون أنه لا قيمة لها، وطبعا ليس كذلك، يعني وطبعا العمل يعني ضروري وأساسي، ولكن فقط المنهي هو الاعتماد على العمل، أو اعتبار العمل هو المنجي بحد ذاته، المنجي هو الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.